توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، فإذا قيل إن هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من العكس. وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة كقولهم إنسان العين وإبرة الذراع ونحو ذلك. وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز وهو غلط، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر بالإضافة. فلو استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا. بل إذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة لا يقال إنه مجاز، فما لم ينطق به إلا مضافا فما لم ينطق به إلا مضافا أولى ألا يكون مجازا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على أهل البدع الجهمية والمرجئة والكرامية الذين يقولون إن مسمى الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، وإنما هو حقيقة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإنه مجاز. رد عليهم المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقات السابقة بأن رد عليهم بردين، أو أجاب عن هذه الشبهة وهذا الاعتراض بجوابين: جواب عام في الحقيقة والمجاز، وجواب خاص. وبين في الجواب العام أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز استعمال حادث، قول حادث لم يعرف عند أهل اللغة ولا عند الصحابة والتابعين، لم يتكلم بها اللغة ولا الصحابة ولا التابعين ولا أهل القرون المفضلة، وإنما أول ما تكلم به أبو عبيدة معمر المثنى تكلم بلفظ المجاز ولم يعني به المجاز قسيم الحقيقة. وكذلك تكلم به الإمام أحمد ولم يعني به أيضا المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. وبين المؤلف رحمه الله أن الذين يقسمون الحقيقة إلى يقسمون اللفظ الحقيقة ومجاز أنه لا دليل عندهم، لأنهم يقولون إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو المستعمل هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، وليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع متقدم سابق. وإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق فتقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل. ومن ذلك قولهم إن رأس الإنسان ورأس الحيوان ورأس الشهر ورأس الحول، فقد يقولون إنه إذا أضيف الرأس إلى الحيوان فهو حقيقة، وإذا أضيف مثلا إلى الجماد فهو مجاز. يقول المؤلف رحمه الله إن الرأس لم يستعمل إلا مضافا ولم يستعمل مجردا، فالقول بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز لا دليل عليه، وليس أحدهما بأولى من الآخر. فإذا قيل إن هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا بأولى من العكس. فالقول بأنه الرأس إذا أضيف إلى الإنسان حقيقة وإذا أضيف إلى الجماد مجاز لا دليل عليه، كما لو قال إنسان أنه إذا أضيف إلى الجماد فهو حقيقة وإذا أضيف إلى الإنسان فهو مجاز ليس أحدهما بأولى من الآخر، كما أن هذا لا دليل عنده فالآخر لا دليل عنده. فإذا قيل إن هذا حقيقة وذا مجاز وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من العكس. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وأيضا من الأسماء من تكلم به أهل اللغة مفردا، يعني لم يقيد بشيء كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد استعمل مقيدا بالإضافة. فمن الأسماء من تكلم بها اللغة مفردا مثل لفظ الإنسان، وقد يستعملونه مقيدا فيضيفونه فيقول إنسان العين. وكذلك أيضا الذراع قد يضاف يجعل مضافا إليه فيقال إبرة الذراع، فلا يقال إن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. ولكن بتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز فدعوى بعضهم أن هذا من المجاز غلط، لأن المجاز عندهم على التنزل، إذا تنزلنا معهم فالمجاز عند من يقول بالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، والحقيقة هو اللفظ المستعمل في ما وضع له، ولفظ الإنسان وإنسان العين ليس أحدهما بأولى من الآخر، كل هذا استعمال وهذا استعمال، وليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق للفظ الإنسان مطلقا وثم إذا أضيف يكون مجازا، فلا يقال إن أحدهم مجاز والآخر حقيقة، لأن لفظ الإنسان مطلق ثم ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر بالإضافة، فيقال إنسان العين وإبرة الذراع، فلو استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا يعني على قولهم، بل إذا كان بعد بك وحضر موت ونحوهما مما يركب تركيب مز بعد أن كان الأصل فيه الإضافة لا يقال إنه مجاز. مثلا بعد بك وحضر موت مثلا إذا قيل إنها في الأصل مضاف ومضاف إليه ثم ركب تركيبا مزجا فلا يقال إنه حينما ركب تركيبا مزجا مجاز والأول حقيقة، لأنه فما لم فإذا كان لو قدر أن بعل بك وحضر موت كانت في الأول مستعملة كانت مضافة مضافة ومضاف إليه ثم استعملت تركيبا مزجا بعد أن كانت مضافة فلا يقال إن الثاني مجاز والأول حقيقة، فمن باب أولى أن يكون ما لم ينطق به العرب إلا مضافا أو لا يكون مجازا. إذا لو قدر أن حضر موت مثلا كانت مضافا ثم استعملت استعمالا ثم ركب تركيبا مزج فلا يقال إن الثاني مجاز والآخر حقيقة، مع أن كل منهما فيه مركب من كلمتين، فالذي لم ينطق به العرب إلا مضافا أولى بأن لا يكون مجازا. فكما أنه لو كان مركبا تركيب مضف لو كان مضافا لو كان مركبا مضاف ومضاف إليه لو كان من كلمتين ثم استعمل ثم ركب تركيبا مزج فلا يقال إن الأول حقيقة والآخر مجاز، مع أن كل منهما مركب. فالذي لم ينطق به إلا مضافا ولم ينطق به مفردا أولى بأن لا يكون مجازا. نعم. قال رحمه الله: وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة، أو قال: الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد، أو قال: الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن، أو قال: المجاز ما صح نفيه والحقيقة ما لا يصح نفيها، فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن؟ إن عنا بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا، وكذلك الفعل إن عنا بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرف الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا. وأما الحرف فأبلغ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره، ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق، فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية، ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد، وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية، إن قيل إنها قسم ثالث. نعم. المؤلف رحمه الله يرد لا يزال يرد على الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز، ويرد على التقديرات التي يمكن أن يعترضون بها، فيقول: وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز، يعني من قسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز وفرق بينهما بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرد عن القرائن والمجاز ما لا يفيد ذلك إلا مع قرينة، أو قال: الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق والمجاز ما لا يفيده إلا مع التقييد، أو قال: الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن، أو قال: المجاز ما صح نفيه والحقيقة ما لا صح نفيها. كل هذه التعريفات أو التفريقات الأربعة بين الحقيقة والمجاز كلها ليست صحيحة، وذلك أن هذه التعريفات فيها التقييد فيها التفريق بين الحقيقة والمجاز بالاقتران والتجرد، فالحقيقة ما يفيد المعنى مجرد عن القرائن بلا قرينة، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة، أو قال الحقيقة ما يفيد اللفظ ما يفيده اللفظ المطلق، والمجاز ما لا يفيده إلا مع التقييد، أو قال الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن. كل هذه التفريقات باطلة، لأنه ليس هناك لفظ إلا وهناك قرينة معه، ليس هناك لفظ إلا ليس هناك لفظ مطلق، لابد لكل لفظ من قرينة، إما قرينة لفظية أو مقدرة. ولذلك بين المؤلف رحمه الله قال إن عنا بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لا بالتعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا وكذلك الفاعل. يعني يقول المؤلف هذه التفريقات كلها باطلة، لأن هذه التفريقات هذه الأقوال في الفرق بين الحركة والمجاز مبنية على أن هناك بعض الألفاظ تستعمل بلا قرينة وبعضها تستعمل بقرينة، وهذا باطل، فليس هناك لفظ مستعمل لفظ مفيد إلا ومعه قرينة، فاللفظ المطلق المجرد عن القرائن لا يفيد أبدا. ولهذا بين المؤلف قال إن عنا بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لا بالتعريف أو مقيدا بكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف إلا مقيد، لا يوجد لفظ مفيد مجردا عن جميع القرائن أبدا. وكذلك الفعل إن عنا بتقييد فعل مقيد، إن عنا بتقييد أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفه الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال، فالفعل لا يستعمل قد إلا مقيدا، لا يمكن يكون هناك فعل مجرد، الفعل لا بد له من فاعل. وكذلك أيضا الفعل لا بد له من فاعل ومفعول، وكذلك لا بد له من زمان، الفعل لا بد له من زمان ولا بد له من مكان، فهذه القدرة لا بد منها لا يمكن نفيها. وبهذا فإن التفريق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة استعملت مجردة عن القرائن، اللفظ المستعمل مجرد عن القرائن، والمجاز هو اللفظ المقيد بالقرينة لا وجه له، لأنه ليس هناك لفظ مفيد يستعمل مجرد عن القرائن، فلا بد من قيد وإلا فلا يفيد، لا يمكن أن يكون الكلام مفيدا إلا بقيد. وبهذا يكون التفريق بين الحقيقة والمجاز بهذه التفريقات باطلة، وبالتالي يبطل تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم. قال رحمه الله فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا، قبل ذلك المؤلف رحمه الله في أثر بخلاصة قال ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق. هذا خلاصة، خلاصة الرد أنه لا يوجد كلام تام، لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق حتى يفيد وإلا فلا يفيد. ما يمكن يوجد فعل مجرد، الفعل لا بد له من فعل، وكذلك الاسم محمد مثلا إذا جرت ما أفاد، لابد له من قيد محمد قائم، وكذلك الحرف كلا وعن وعلى لابد له من قيود وإلا فلا يفيد. فالمؤلف يقول رحمه الله الخلاصة في الرد عليه أنه لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق، فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فهذا لا يوجد. إذا لو قدر أن القرينة هي التي تمنع التقييد، القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد، يعني القرينة مقابل الكلام الذي المطلق عن القيود، فيقال ليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد. يعني إن قلتم أن الفرق بين اللفظ المقيد بالقرينة واللفظ غير مقيد بالقرينة أن اللفظ الذي لم يقيد بقرينة لفظ مطلق عن جميع القرائن، فهذا باطل، لأنه لا يوجد في الكلام الذي يتكلمه جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. يقول المؤلف ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المفيد، لكن في المقيد لا تستعمل إلا في المفيد، لا تستعمل إلا في الكلام المفيد. ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرها لا تستعمل إلا في الكلام المفيد، وهو الجملة التامة اسمية كانت توفعية ونداعية. قيل إنها اسم ثاني في نسختنا إلا المقيدة ولا تستعمل إلا في المقيدة. لا هي حتى في النسخة، لكن سياق الكلام يحتاج أن تكون في كلام المفيد. نعم. والكلام المفيد هو الذي هو المقيد بقيود. نعم. وإذا جرد الكلام أو اللفظ عن الإفادة صار ليس له معنى. نعم. قال رحمه الله: فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي كما سموا بعض الألفاظ فعلا، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر. والعرب لم تسمي قط اللفظ فعلا، بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلولة، فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماضي سموه فعلا ماضيا، وكذلك سائرها، وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة، فإنما يراد به المفيد. نعم. التي المفيد هذا. نعم. ما يدل على أنها المفيد. نعم. فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة، كقوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، وقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة، وقوله: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق، لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن الكلام المفيد لا بد أن يكون مقيدا، فأما إذا جرد عن القرائن فإنه لا يسمى لا يكون كلاما مفيدا، وبهذا يبطل التفريق من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما جردت عن اللفظ المجرد عن القرائن، والمجاز ما اقترن بالقارئ الذي وجد معه قرينة. يقول المؤلف رحمه الله: كل لفظ لا بد له من قرينة حتى يكون مفيدا، فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة. يعني إذا جاء باسم أو فعل أو حرف بغير معنى ولم يكن مفيدا فهذا لا يسمى في كلام العرب كلمة، لكن يسمى في اصطلاح النحويين يسمى كلمة. فالنحويون يسمون بعض الأفعال فعلا ويقسمون الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، لكن هذا اصطلاح حادث النحويين لكن في اللغة العربية لا يسمى، وفي كلام الله وفي كلام العرب لا يسمى اللفظ المجرد عن القرينة الذي لا يفيد معنى كلمة ولا كلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والعرب لم تسمي قط اللفظ فعلا، بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله، إذا كان يدل على فعل سموه فعلا، إذا كان يدل على اسم سموه اسما، فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضيا، وكذلك سائرها. هذا الصلاح، يعني هذا الصلاح للنحاة، والاصطلاح صلاح النحاة لا يكون مغيرا لللفظ المستعمل، ما لا يكون مغيرا لاستعمال العرب للألفاظ، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة، فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة. يعني يبين المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن أن يوجد كلام مفيد مقيد عن القرائن، بل لا بد له من قرينة، وهذا هو الكلام المفيد في كلام الله وكلام رسوله وفي كلام العرب. فلا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العربي نظما أو نثرا لفظ كلمة إلا وإن يراد بها معنى مفيد، تفيد معنى مفيد وتسميها النحاة، وهي التي تسميها النحاة جملة تامة. مثل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فسماها كلمة وهي جملة، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. هذه الجملة اتخذ الله ولدا، قول المشركين والعياذ بالله اتخذ الله ولدا، سماها الله تعالى سماها كلمة، قال كبرت كلمة. وقول الله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة الكفار الشرك. فجعل فالشرك وقولهم بالشرك ونطقهم بالشرك واعتقادهم الشرك سماه كلمة، وكلمة التوحيد وكلمة وهي كلمة التقى هي العليا فسماها كلمة، وهو مفيد وهو كلام مفيد. وقول الله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم فسر الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سمى هذا كلمة. وقوله سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبة، والضمير يعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعلها كلمة التوحيد يعني، ويقول: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، سماها كلمة. وقال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله كلمة التوحيد، سماها كلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر بيت، شطر البيت ثم كلمة، قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويطلق الكلمة على الخطبة الطويلة، يقول فلان ألقى كلمة، يعني ألقى خطبة موعظة طويلة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سماها كلمة، سبحان الله العظيم سماها كلمة. فإذا الكلمة الكلام ما يطلق إلا على الشيء المفيد، الكلام المفيد، اللفظ المفيد، واللفظ المفيد لابد له من قرينة حتى يكون مفيدا. فالقول بأن الحقيقة ما تجردت عن القرينة والمجال ما اقترن بالقرينة هذا باطل، لأنه ليس هناك كلام إلا مقيدا بقرينة. وقوله أيضا ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من السنة، وقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطا إلى يوم القيامة. ومعلوم أنها كلمة التي تكلم بها سمي رضوان الله لا بد أن تكون مفيدة، تتكلم بكلمة ليس لها معنى ما حصل له الفضل. وكذلك الذي يتكلم بكلمة سخط الله كلمة مفيدة، والكلام المفيد لا بد له من قيد، تقيد الذي يتكلم بكلمة من رضوان الله يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، يوحد الله، والذي يتكلم بكلمة سخط الله يتكلم بكلام يسخط الله عز وجل من الشرك فما دونه، ويكون هذا باب الوعيد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجويره بنت الحارث وقد جلست في مصلاها بعد الفجر تسبح، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الحال التي أنت عليها؟ قد جاءها وقد كذا ارتفع النهار. قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. ثم بين الكلمات، قال: سبحان الله عدد خلقه هذه كلمة، وسبحان الله زينة عرشه هذه الكلمة الثانية، وسبحان الله رضا نفسه هذه الكلمة الثالثة، وسبحان الله مداد الكلمات. وهذه الكلمات كلها مفيدة وكلها مقيدة ومضافة ليست مجردة. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مفيد لا مطلق، لم يجد أن يقال هنا مفيد ولا مقيد يكون أحسن يا شيخ؟ نعم هنا يقول قال مقيد أو مفيد أفضل. يصلح هذا هذا، لكن الأكبر قد يقال أنه مقيد، وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد، فإنه مقيد لا مطلق. لا لما قال أتى بقوله لا مطلق لم يجد هذا الخلاصة. الخلاصة أنه إذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام لا بد له من قيد ولا يمكن أن يكون مطلقا، فلا يجوز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل على الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. يعني إذا كان كل اسم وفعل وحرف لا بد له من قيد، لم يجوز أن يقال إن الحقيقة هي اللفظ المطلق عن القرينة والمجاز هو اللفظ المقيد بالقرينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.